السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل أول 10 آيات من سورة الكهف حصن من المسيح الدجال؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب نعم، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن قراءة أول 10 آيات أو حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف تكون لنا حصنا حصينا من فتنة المسيح الدجال. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال. لو قابلنا المسيح الدجال نقرأ وأمامه أول 10 آيات من سورة الكهف، فهي عصمة لنا ونجاة لنا من فتنة الدجال. في بعض الروايات ورد أنه 10 آيات من خواتيم سورة الكهف، وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم والثابت في كثير من الروايات أن هي أول 10 آيات من سورة الكهف. فمن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم، يعني من رأى المسيح الدجال، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي رواية عند مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنة المسيح الدجال. وهنا سؤال في غاية الأهمية، قد يقال: لما كانت قراءة فواتح سورة الكهف أمانا لنا من الدجال؟ فقال بعض أهل العلم: لأن الله أخبر في طريعة سورة الكهف أن الله عز وجل أمن هؤلاء الفتية من الجبار الطاغية الذي كان يريد إهلاكهم، فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله كحالهم، يعني كحال هؤلاء الفتية الذين أراد هذا الرجل الحاكم الطاغية أن يقتلهم، وحاله كحالهم أن ينجيهم كما أنجاهم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، وقيل أيضا لأن من أول أو في أول سورة الكهف من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها، بحيث لا يفتن بالدجال أبدا ولا يستغرب ما جاء به الدجال، ولم يلهه ذلك ولم يؤثر فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن حبيبي، قراءة أول 10 آيات من سورة الكهف، طبعا هنا المقصود هنا هو حفظ تلك الآيات، لأن ممكن لو واحد حضر زمن المسيح الدجال ممكن ما يكونش المصحف في إيديه وهو مش حافظ، تمام؟ فلا بد من حفظ على الأقل أول 10 آيات من سورة الكهف، وحفظها يسير جدا، بحيث إن عياذا بالله لو أدركنا فتنة المسيح الدجال فمن وجده أو من رآه يقرأ عليه أول 10 آيات من سورة الكهف، فهي عصمة لنا ونجاة لنا من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بين آدم عليه السلام وبين قيام الساعة فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وأنذر قومه من فتنة المسيح الدجال. نجانا الله وإياكم من كل الفتن والشرور والآثام، وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.